تقدم الكلام في ضروب الشكل الثالث وفي التنبيهات الثلاثة التي ذكرها، وهي عبارة عن التنبيه الأول، وكان يشير إلى طريقة الخلق، والتنبيه الثاني هو دليل الافتراض، والثالث هو طريقة الرد. ونفس الطرق سنستخدمها في الشكل الرابع في إثبات دليلية ضروب الشكل الرابع. بقي الكلام حتى نختم الحديث حول القياس الاقتراني الحملي، بقي الكلام في الشكل الرابع. الشكل الرابع هو ما كان الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، بعكس الأول تماما، يعني وضعية الأصغر والأكبر في النتيجة تخالف وضعيتهما في المقدمات. وعلى هذا الأساس قالوا أن الشكل الرابع يباين الشكل الأول تماما على سبيل المقابلة، يعني الشكل الرابع يقابل الشكل الأول، ولذلك قالوا أنه مخالف لمقتضى الطلب باعتبار ذاك الواضح المترتب، وهذا يقابله فيخالفه في مقتضى الطابعة. ولذلك فإن الشكل الرابع كما يقولون إذا كان ذاك بين الإنتاج كما تقدم سيكون هذا غامض الإنتاج، ويحتاج إلى استدلاله على دليلية ضروبه التي تؤخذ من شروطه. أما شروط الشكل الرابع، شروط بالإضافة إلى الشروط المتقدمة في القياسات الإقترانية، وهي قلنا لا إنتاج من سالبتين، تقدم في القياس الإقتراني قواعد عامة، شروطين لا يتعلق من سالبتين، لا إنتاج من جزئيتين، كذلك الشكل الرابع لا إنتاج فيه من جزئيتين، كل هذا الكلام تقدم. الشرط الثالث أيضا ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى، هناك لا من سالبة صغرى وجزئية كبرى، هذا القاعدة الخامسة إذا تذكرونها، القاعدة الخامسة لا من سالبة صغرى وجزئية كبرى. قلنا بالإضافة إلى هذه الثلاث شروط، وهي عبارة عن قواعد مبنية، أنت من سالبة لا أنت جزئية لا من سالبة صغرى وجزئية كبرى، بالإضافة إلى هذه الشروط يوجد شرطان. الشرط الأول وهو أن لا تكون إحدى مقدمات الشكل الرابع خارج الجزئية، لا ينتج المقدمات خارج الجزئية. الشرط الثاني، الشرط الأول أن لا تكون إحدى مقدمات خارج الجزئية. الشرط الثاني على سبيل التأخير، إذا كانت المقدمتان موجبتين، يعني الصغرى والكبرى موجبة في الشكل الرابع، إذا كانت الصغرى والكبرى موجبة لابد أن تكون الصغرى كلية، إما أن تكون موجبتين يعني كلا المقدمتين موجبتان، أو وإذا كانت الموجبتان كانت الصغرى شنو كلية، أو اختلاف في الكيف يكون بينهم، اختلاف في الكيف فتكون كلية إحدى المقدمتين، تكون كلية إحدى المقدمتين، إما أن تكون صغرى والكبرى موجبة فيلزم أن تكون الصغرى صغرى الصغرى كلية، وإما أن يكون بالكيف إجابة وصل، وهنا الكلية تكون إحدى المقدمتين، أي المقدمة الكلية تحل المطلوب ووصلنا إلى النتيجة. أثنى على هذا الأساس شروط الشكل الرابع ثلاثة شروط من القواعد العامة التي تقدم ذكرها، لا إنتاج من سالبتين، لا إنتاج من جزئيتين كما عنه، ولا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، هذه ثلاثة شروط تقدمت. بالإضافة إلى الثلاثة القواعد العامة هناك شرطان، الشرط الأول أن لا تكون إحدى مقدمات سالبة جزئية، الشرط الثاني على سبيل التحليل، إما أن تكون مقدمات كيف هم واحد يعني موجبات فيلزم ان تكون الصغرى كليه او تكون المقدمه مختلفه ايجابا وسلبا، فيكون كليه احدى المقدمتين. اختلافا فقط عن الكليه التاريخيه، هذه كليه كليه مساله وكليه مساله، كليه مساله وكليه مساله، يعني كليه احدى المقدمتين، يعني موجبه جزئيه وكليه ساليه. لا قصة الاختلاف يعني السايبر الجزئية ما قصة السايبر الجزئية. على أساس هذه الشروط التي تقدمت، الضروب المنتجة للشكل الرابع 5 ضروب فقط، وخلنا نشوف بحسب الشروط. بالشرط الأول قال لا يتألف من سالبتين، ف عندنا السالبتين، فالسالبتين في أربع شروط، يعني سالبة كلية سالبة جزئية، سالبة كلية سالبة جزئية مع السالبة الجزئية، سالبة كلية سالبة الجزئية مع السالبة الكلية، تطلع 4 شروط لا تسقط، لأنه لا إنتاج من سالبتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني تسقط 3 شروط اللي هو ولا من جزئيتان، ولا من جزئيتين، يعني إذا تكون الضرب من جزئيتين لا ينتج. فعندنا الموجبة الجزئية والموجبة الكلية، أو الموجبة الجزئية والموجبة الكلية، طيب انتجنا الموجبة الكلية والموجبة الكلية، موجبة كلية وموجبة كلية، ما ينتج منهم. تفعلنا شنو؟ جزئية ثلاثة، موجبة جزئية وموجبة جزئية، وسالبة جزئية وموجبة جزئية، أي ثنتين؟ لا جزئيتين، موجبة جزئية وموجبة جزئية، سالبة جزئية وسالبة جزئية، سالبة جزئية هي ثلاثة، ثلاثة مع 4 تقدمت مع 4 7. بالشرط الثالث اللي هو لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، يسقط على هذا أساس ضرب واحد، سالبة كلية مع موجبة جزئية، سالبة كبرى وجزئية كبرى، سالبة كلية مع موجبة جزئية، تسقط على الضرب تركان تماما، وقد تماما الآن نوضع 3. بالشرط الرابع وهو أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية، تنظر ضربا سالبة الجزئية مع الموجبة الكلية، الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، يعني صغرى وكبرى تتحرك، موقع صغرى وكبرى. الشرط هذا لا تكون إحدى مقدمات سالبة جزئية، سالبة جزئية مع الموجبة الكلية، موجبة كلية مع السالبة الجزئية، بس 8 2 10. الشرط الخامس وهو الأخير، كلية الصغرى، لأن إذا كانت المقدمتان موجبتان الصغرى كلية أو مختلفتان في الكيس، كلية إحدى مقدمتين كما تقدم، هذا يسقط به ضرب واحد، وهو الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى، لأنه قلنا إذا كانت موجبتان الصغرى تكون شنو؟ كلية. هنا لا، موجبة جزئية صغرى وكلية كبرى، موجبة كلية كبرى لا إنتاج منها، فيطلع 6 4 سالبة الجزئية الصغرى مع الكبرى موجبة كلية، موجبة كلية مع السالبة، فتبقى 5 ضروب تكون منتجة. الضرب الأول المكون من موجبتين كليتين وينتج لنا موجبة جزئية، موجبتين كليتين وينتج لنا موجبة جزئية. كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. النتيجة المفروض حتى بالقواعد تكون هكذا، كلية تتبع قسم مقدمتين، موجبة كلية تنتج لنا موجبة كلية، يعني النتيجة تكون هكذا، كل حيوان ناطق. ولكن لجواز كون الحد الأصغر أعم من الحد الأكبر كما تقدم الشيخ الإسلام، تذكرون لجواز كون الحد الأصغر أعم من الحد الأكبر، يكون ممتاز هذا الضرب شنو بالجزئية، لأنه ما يكون نقول كل حيوان الإنسان، لأن هناك ما هو في المثال الحد الأصغر أكبر، الحد الأصغر أعم من الحد الأكبر، يكون إنتاج بالجزئية. فنقول أن الموجبتان الكليتان، أن الموجبتين الكليتين في انتجان هذا موجبة جزئية. كل إنسان من حيوان، وكل ناطق إنسان. النتيجة أن بعض الحيوان ناطق. ما هو الدليل على إنتاجية هذا؟ نفس الطرق المستخدمة كما تقدم، إما بطريقة الخلف، إما بطريقة الافتراض، إما بطريقة الرد. وأسهل الطرق طريقة الرد كما عرفناه هنا، طريقة الرد. إذا نريد الرد الشكل الرابع، إذا الشكل الأول شو نسوي فيه؟ الشكل الرابع إذا نريد الرد إلى الشكل الأول أحسن الصغرى تكون صغرى، لأن نسوي موجبات كلية، يعني الموجب الكلية الكبرى خليها صغرى، في جانب الصغرى تحقق فيها، والموجب الكلية الصغرى خليها كبرى، كلية الكبرى حتحقق فيها، فشروط الشكل الأول حصلت، ويكون لنا الضرب الأول من الشكل الأول المكون الموجبتين كليتين وينتج موجبة كلية، ينتج موجبة كلية. بعد ذلك النتيجة شو نسوي فيها؟ نعكسها، وبالعكس المستوى الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، فمعين النتيجة كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، النتيجة بحسب المواكبة بعض الحيوان ناطق. أربها نرد هذا الشكل إلى الشكل الأول بجعل الكبرى صغرى، كل ناطق إنسان خليها صغرى، وكل إنسان حيوان خليها كبرى، نحذف الحد الأوسط كلمة إنسان، النتيجة كل ناطق حيوان. نعكسها بالعكس المستوي، تنعكس الموجبة الكلية إلى موجبة جزئية، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، وهي عين النتيجة المرادة. واضح؟ بعض الحيوان ناطق، بعض الحيوان ناطق. هذا الضرب الأول من الشكل الرابع. الضرب الثاني قلنا هذا الضرب ما ينتج كلية، ليش؟ لأن قد يكون لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر. الضرب الثاني المكون من موجبة كلية وموجبة جزئية، ينتج لنا موجبة جزئية لأن النتيجة تتبع قتل مقدمتين. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، وبعض الولود إنسان، وبعض الحساس إنسان. أي مثال؟ النتيجة تكون هكذا، أن بعض الحيوان ولود النتيجة. أما البرهان على أنه يصلنا إلى أي نتيجة؟ عين البرهان المتقدم الصغرى تجعل كبرى والكبرى تجعل صغرى، لأنه الصغرى موجبة جزئية، إذا وضعناها الكبرى موجبة جزئية نضعها صغرى، والصغرى موجبة كلية نضعها كبرى، والموجبة الجزئية تطلع لي صغروية الشكل الأول وهو إيجاد الصغرى، والموجبة الكلية وهي الصغرى نجعلها كبرى تطلع لصغروية الشكل الأول وهي كلية الكبرى، ينتج لنا موجبة جزئية بعض الحيوان ولود مثلا. الطريقة تكون بهذا، أن النتيجة كل بعض الولود إنسان وكل إنسان حيوان، النتيجة أن بعض الحيوان ولود، نعكسها بالعكس المستوي، الموجبة الجزئية تنعكسه إلى نفسها، الموجبة الجزئية تنعكسه إلى نفسها، النتيجة تكون كما هي بعض الحيوان ولود. النتيجة تكون شيء اسمه بعض الولود حيوان، ثم نعكسها بالعكس المستوي فيكون بعض الحيوان ولود. هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث وهو المكون من سالبة كلية وموجبة كلية، وينتج سالبة كلية. سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية. لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، وكل ناطق إنسان. لا شيء من الإنسان بحجر، وكل ناقص الإنسان النتيجة أنه لا شيء من الحجر بناقص، لا شيء من الحجر بناقص. أيضا نبرهن على إنتاجية هذا الضرب بماذا؟ بطريقة الرد. يعني نشوف الصغرى والكبرى، الصغرى سالبة كلية، الكبرى موجبة كلية، المواعي موجبة كلية تصلح أن تقع صغروية الشكل الأول إجابة الصغرى، والسالبة الكلية تصلح أن تقع ماذا؟ صغروية الشكل الأول اللي هو يتكون عندنا الضرب الثاني من الشكل الأول، الضرب الثاني من الشكل الأول فيكون سالب موجبة كلية، موجبة كلية على سالبة كلية، اللي يكون ناطق إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر، النتيجة لا شيء من الناطق بحجر. نعكسه بالعكس المستوي السالب الكلية نعكسه إلى نفسها سالب كلية لا شيء من الحجر بناطق. أي من المفهوم الضرب الرابع المكون المكون من موجبة كلية وسالب كلية، يعني عكس تماما الأول، ذاك سالب كلية وموجبة كلية، هذا الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، ينتج لنا بطبيعة الحال سالبة سالبة جزئية. كقولنا كل ما كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان ولا شيء ولا شيء من الحجر بإنسان، كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ثاني ولا شيء من الحجر بإنسان، النتيجة تكون بعض الحيوان ليس بحجر، بعض الحيوان ليس بحجر. هاي النتيجة. ما هو الدليل على إنتاجية هذا الضرب؟ نعود إلى طريقة الرد. طريقة الرد لا تصلح هنا لأنه طريقة الرد شو نسوي؟ الصغرى الكبرى والكبرى صغرى. نشوف الكبرى الصغرى موجبة كلية. هاي تصح موجبة كلية، ناخذها نخليها كبرى، كلية الكبرى. الصغرى سالبة كلية. لا تصلح لأنه الشكل الأول لا ينتج من سالبة، وإنما لا بد من إيجاد الصغرى وكلية الكبرى. فإذا طريقة الرد هنا لا تنفع، ولكن نبرهن على بطريقة أخرى وهي طريقة العكس، عكس المقدمتين، نعكس المقدمتين. عندنا الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، والسالبة الكلية تنعكس إلى نفسها إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، لأن عملية العكس الصغرى شو نسوي؟ راح نخلي الموضوع محمول المحمول موضوع، والكبرى أيضا الموضوع محمول المحمول موضوع، يعني يكون لنا هيئة الشكل، يكون لنا هيئة الشكل الأول بعد، لأن مو الشكل الرابع مخالف ومقابل تماما للشكل الأول في الحد الأوسط، لما نعكس القضايا ترجع الشكل الأول. وتتحقق الشروط إيجاد الصغرى وكلية الكبرى. كل إنسان حيوان لما نعكس بالعكس المساوي بعض الحيوان إنسان، لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بإنسان، لما نعكس بالعكس المساوي لا شيء من الإنسان بحجر، نحن بالحد الأوسط ويكون عندنا موجبة جزئية مع كلية الضرر من الشكل الأول ينتج لنا سالبة جزئية، بعض حيواني لك بحجر، النتيجة المطلوبة بعض الحيوان ليس بحجر. الضرب الخامس، الضرب الخامس هو المكون يجب الموارد اللي يمكن يصير ينفق كل واحدة، يعني الآن مثلا الموجبتين كلها هذا لا يصح، لأن الموجبة الكلية تنعكس الموجبة الجزئية، والموجبة الكلية تنعكس الموجبة الجزئية، لا ينتج من جزئيتين. لا بد المقدمة. الضرب الأول ما تصلح فيه. شيخنا. لا في بعض الحالات مثلا. لا لا بد من المقدمة. لا بد من المقدمة. تأخذ بعض المقدمة الثانية شو يسوون فيها؟ الأول بنعكس حتى يسوون الشكل الأول. الضرب لو مثلا رأينا أن في إحدى المقدمتين واحدة تصلح إلى أن تنعكس ثم تسوي الشكل الأول. ما يمكن. واحدة بواحدة ما تسوي الشكل الأول. وضعية الحد الأوسط له لأنه يقابل تماما الشكل الرابع، هذا مو الشكل الثالث والثاني، الشكل الثالث والثاني نعكس واحدة، في الثالث مثلا نعكس الصغرى، في الثاني مثلا نعكس الكبرى، لا كافي لأنه يختلف فيها الشكل الأول في أحد المقدمتين، هذا في كلا المقدمتين العامل بالعكس الى الاسفل. اي العامل بالعكس الصدراء. كذلك الضرب الثاني مكون من موجب كلية وموجب جزئية. فما ينسي الموجب الكلية تنعكس الى موجب جزئية وموجب جزئية الى نفع. والضرب الثالث من تاريخ كلية وموجب كلية. التاريخ كلية الى تاريخ كلية. الموجب كلية الى موجب جزئية. بارك الله فيك. الضرب الخامس المكون. الضرب الخامس المكون من موجبة جزئية وسالبة كلية وينتج لها سالبة جزئية. بعض السائل يتبخر ولا شيء من الحديد بسائل. بعض السائل يتبخر ولا شيء من الحديد بسائل. النتيجة تكون بعض ما يتبخر ليس بسائل. نشوف أهل ثلاثة الحديد. هل يمكننا أن نمارس عليه طريقة الرد؟ يعني من نسبة إنتاجه بطريقة الرد. طريقة الرد أن تقع صغرى كبرى كبرى كبرى كبرى الألبة كلية موجبة جزئية. على الطريقين الموجبة الجزئية لا تصح أن تقع شكل الأول لأن مثل الأول من شروط كبرى كلية. السالبة الكلية لا تصح أن تقع صغرى للشكل الأول لأن صغرى الشكل الأول موجبة. فإذا لا هذه تصح لهذا ولا هذه تصح لهذا. فطريق الرد لا يسعى أن نمارسها بل ما يسعني طريقين عكس كلا المقدمتين. فنقول الموجب الجزئي تنعكس إلى نفسها والسالبة الكلية تنعكس إلى نفسها. فنقول بعض السائل يتبخر نعكسها إلى بعض ما يتبخر بسائل. بعض ما يتبخر بسائل والسالبة الكلية لا شيء من الحديد بسائل نعكسها بالعكس من الزيت لكن السائل بحديد. النتيجة تكون بهذه الصورة أن بعض ما يتبخر أن بعض ما يتبخر ليس بحديد وهو حين مطلوب. هذه الحروف الخمسة من الشكل الأول. الشكل الرابع وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى مقابل عكس الأول. سيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين. يخالف وضعهما في المقدمتين. ومن هنا كان هذا الشكل أبعد أبعد الجميع عن مقتضى الطبيعة. أن ذاك إلى أن ذاك موافق لمقتضى الطبيعة وهذا يخالفه ويقابله يكون بعيد عن مقتضى الطبيعة. غامض الإنتاج عن الذهن ولذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثة الأول شروطه. يشترط في إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامة في كل شكل التي تقدم ذكرها في القواعد العامة. قواعد عامة خمس من ضمن ثلاثة هذه. وهي أن لا يتألف من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى ويتقدم الكلام عنهم. ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان به. أولا أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية. ثانيا كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين. هذا فرعان في الثاني. إذا كانت المقدمتان موجبتين الصغرى يجب أن تكون كلية. فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة. إذا كانت الصغرى موجبة جزئية الكبرى بعد لا تكون موجبة بل يجب أن تكون سالبة كلية. يعني هالشكل معنى هذا المعنى الثاني إذا اختلفوا في الكيف كلية إحداث مقدمة. ضروبه بحسب الشروط الخمسة تكون الضروب المنتجة منه خمسة فقط. لأنه بالشرط الأول وهو يتألف من سالبتين تسقط أربعة ضروب. حاصل ضرب السالبتين في السالبتين يعني السالبة الكلية والسالبة الجزئية في السالبة الكلية والسالبة الجزئية. وبالشرط الثاني وهو لا إنتاج من جزئيتين تسقط ثلاثة شروط. الجزئيتان موجبة أو سالبة سواء كانت موجبتين أو مختلفتين يعني موجبة جزئية مع موجبة جزئية أو موجبة جزئية مع سالبة جزئية. وبالثالث يعني بالشرط الثالث وهو لا إنتاج من سالبة كبرى وجزئية كبرى يسقط واحد ضرب واحد السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. وبالضرب الرابع وهو أن لا تكون إحدى مقدمات السالبة جزئية يسقط الضربان السالبة الجزئية الصغرى أو كبرى مع أو أن تكون هكذا موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. وبالشرط الخامس وهو إذا كانت موجبتين فتكون الصغرى كلية أو مع الاختلاف مع الكيف مع كلية إحدى المقدمتين كما تقدم وللشرط الخامس ضرب واحد وهو المكون من الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى. فالباقي من الضروب خمسة ضروب يقيم عليها البرهان. الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج لها موجبة جزئية، مثاله كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، النتيجة بعض الحيوان ناطق، ويبرهن عليه بطريقة الرد، يعني يرده إلى الشكل الأول بتبديل المقدمتين، باعتبار أن الشكل الرابع يقابل الشكل الأول في كلا المقدمتين، فلا بد من تبديل كلا المقدمتين، إحداهما في مكان الآخر، يعني الصغرى مكان الكبرى والكبرى مكان الصغرى، فيرتد إلى الشكل الأول ثم نعكس النتيجة بعد ذلك ليحصل المطلوب. فيقال المفروض كل ميم باء كل إنسان حيوان، وكل جيم ميم كل ناطق إنسان، النتيجة عين باء جيم بعض الحيوان ناطق. البرهان بالرد بتبديل المقدمتين يعني الصغرى كبرى والكبرى صغرى، فيحدث كل جيم ميم اللي هي كل ناطق إنسان وكل ميم باء كل إنسان حيوان. الضرب الأول من الشكل الأول، والضرب الأول من الشكل الأول مكون من موجبتين كليتين ينتج لنا موجبة كلية، كل جيم باء كل ناطق حيوان، ثم نعكس هذه النتيجة كل ناطق حيوان الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية بالعكس المستوي، وينعكس إلى عين باء جيم بعض الحيوان ناطق وهو عين المطلوب المراد. وإنما لا ينتج هذا الضرب المفروض موجبتين كلية، وإنما لا ينتج هذا الضرب كلية لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر، كالمثال بعض الحيوان فإن الحيوان أعم من الناطق، فلا يعني يقال كل حيوان ناطق. الضرب الثاني المكون من موجبة كلية وموجبة جزئية ينتج لنا موجبة جزئية، مثاله كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان، النتيجة بعض الحيوان ولود، ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم يعكس النتيجة ولا ينتج كليا لجواز عموم الأكبر، كالمثال كالضرب المتقدم. يعني نقول هكذا نجعل بعض الولود إنسان صغرى وكل إنسان حيوان كبرى، وتكون النتيجة بعض الولود حيوان بعض الولود حيوان، ثم نعكس هذه الموجبة الجزئية بالعكس المستوي تنعكس إلى نفسها، فنقول بعض الحيوان ولود وهي النتيجة عين النتيجة، قلنا لا ينتج كلية لجواز عموم الأصغر كما هو في المثال هنا نفسه حيوان. الضرب الثالث من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية، لا شيء من الممكن بدائم وكل محل للحوادث ممكن، إذا لا شيء من الدائم بمحل للحوادث، ويبرهن عليه أيضا بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة كالسابق، يقول كل محل للحوادث ممكن صغرى ولا شيء من الممكن بدائم كبرى، وتكون النتيجة على هذا الأساس بهذه الصورة، لا شيء من محل للحوادث بدائم، لا شيء من ذلك دائم. هذه النتيجة نعكسها السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها بالعكس المستوي، فتطلع النتيجة عين النتيجة، لا شيء من الدائم بمحل للحوادث. الضرب الرابع المكون من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية، مثاله كل سائل يتبخر ولا شيء من الحديد بسائل، إذا بعض ما يتبخر ليس بحديد، ولا يمكن البرهان عليه بالرد لأنه بدل المقدمتين نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، لأنه بالتمديل ستكون هكذا الصغرى سالبة، ومن شروط إنتاج الشكل الأول إيجاد الصغرى ولا إنتاج من سالبة، لأن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة، ولكن يبرهن عليه بطريقة أخرى وهي عكس المقدمتين، يعني الصغرى نعكسها والكبرى نعكسها بالعكس المستوي، تبقى كل واحدة محلها، نأخذ الصغرى ونعكسها نجعلها صغرى، نأخذ الكبرى ونعكسها نجعلها كبرى في مكانها، ولكن يبرهن بعكس المقدمتين وتأليف قياس الشكل الأول من العكسين لينتج المطلوب. فيقال المفروض كل ميم باء كل سائل يتبخر ولا جيم ميم لا شيء من الحديد لسائل، المدعى ينتج جيم با جيم بعد ما يتبخر ليس بحديد. البرهان نعكس المقدمتين الى كل سائل يتبخر الموجبة الكلية تنحفز بالحفظ المستوي الى موجبة جزئية عين با ميم بعض ما يتبخر سائل والسالبة الكلية تنعكس الى نفسها بالحفظ المستوي لا ميم جيم لا شيء هي في الاصل لا شيء من الحديد بسائل تنعكس الى لا شيء من السائل بحديد ويكون لنا الضرب الرابع من الشكل الاول وينتج سالبة جزئية سين با جيم بعض ما يتبخر ليس بحديد وهو عين المطلوب تماما لما ناكس النتيجة لا لا الأول إيجاب الصغرى ولا انتاج من سالبة لأن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة ولكن يبرهن عليه بطريقة أخرى وهي عكس المقدمتين يعني الصغرى نعكسها والكبرى نعكسها بالعكس المستوي تبقى كل واحدة محلها نأخذ الصغرى ونعكسها نجعلها صغرى نأخذ الكبرى ونعكسها نجعلها كبرى في مكانها ولكن يبرهن بعكس المقدمتين وتأليف قياس الشكل الأول من العكسين لينتج المطلوب فيقال المفروض كل ميم باء كل سائل يتبخر ولا جيم ميم لا شيء من الحديد بسائل المدعى ينتج ميم باء جيم بعض ما يتبخر ليس بحديد البرهان نعكس المقدمتين إلى كل سائل يتبخر الموجبة الكلية تنحفز بالحفظ المستوي إلى موجبة جزئية عين باء ميم بعض ما يتبخر سائل والسالبة الكلية تنعكس إلى نفسها بالعكس المستوي لا ميم جيم لا شيء هي في الأصل لا شيء من الحديد بسائل تنعكس إلى لا شيء من السائل بحديد ويكون لما الضرب الرابع من الشكل الأول وينتج سالبة جزئية سين با جيم بعض ما يتبخر ليس بحديد وهو عين المطلوب تماما لما نعكس النتيجة لا لأن ما بدلنا الصغرى كبرى إذا بدلنا الصغرى كبرى لابد نحتاج لعكس النتيجة الضرب الخامس المكون من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية مثاله بعض السائل يتبخر ولا شيء من الحديد بسائل بعض ما يتبخر ليس بحديد وهذا أيضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين يعني أن نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لأنه إن هذه الكبرى إذا وضعناها صغرى فهي سالبة فلا تصلح لصغروية الشكل الأول وكذلك الصغرى إذا وضعناها كبرى لا تصلح لكبروية الشكل الأول لأنها جزئية لأنه من شروط الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى وهذا أيضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين لماذا؟ لعين السبب في الضرب الرابع سبب شنو قلنا؟ لأن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة إضافة إلى ذلك مو فقط هذا لا ينتج من صغرى سالبة ولا من كبرى جزئية ولا من كبرى جزئية تكتبون بالإضافة إلى هذا يكون قال لعين السبب في الضرب الرابع شو يكون مكتوب السبب؟ لأن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة ها؟ يقول عليه لأن إيه؟ اكتب لأن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة بإضافة ولا من كبرى جزئية أن لا تفقد الصغرى كبرى جزئية ويمكن أن يبرهن انتهى ويمكن أن يبرهن عليه بعكس المقدمتين كالسلف والآفاق فنقول بعض السائل يتبخر نعكسها بالعكس المستوي الموجبة الجزئية تنعكس إلى نفسها بعض ما يتبخر سائل ولا شيء من الحديد بسائل نعكسها بالعكس المستوي تنعكس إلى نفسها لا شيء من السائل بحديد ينتج عندنا هكذا بعض ما يتبخر ليس بحديد أين النتيجة المطلوبة وبهذا يتم الكلام حول الأشكال الأربعة في القياس الإقتراني الحملي وبقي الكلام في القياس الإقتراني الشرطي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.